فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاتته عدد من الصلوات فهل لابد أن يقضيها مرتبة؟ نعم، لابد يقضيها مرتبة. نعم.